ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء إليك أتيت مجيب للسؤال يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل الحروب ستهون كل الحروب. هون عليك كل الذين تخاف من ردود أفعالهم إذا التزمت سيسخرهم الله لك. كل الذين تخافين من أذاهم لك إذا التزمت سيسخرهم الله لك. هوني عليك، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. كل ما سوى الله فهو دون الله جل جلاله. قل الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، العالمين هم ما سوى الله، فربك هو رب العالمين. كل الخلق مربوبون، مربوطون، مقهورون، مقهورون من رب قهار آخذ بنواصي العباد جل جلاله. إنك تحتاج أحيانا إلى مواجهة، وأحيانا تحتاج أن تستعين بالله ثم بأحد من أكابر العائلة أو أكابر العمل أو زملاء الوالد أو مدراء هذا الإنسان الذي يقهرك. نعم، ولكن في كل الأحوال لا تتنازل، فإنك ستلقى الله لا يضرك إن رضيته وهو راض وسواه غضبان. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى له الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هون عليك، قل اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل نقمته بردا وسلاما علي. توكل على الله، كلهم سيفخرون أنك صاحب مبدأ، كلهم الذين يعيرونك الآن سيفخرون أنك صاحبة مبدأ. هيا توكل على الله، هيا توكلي على الله، تعالوا نقرر الالتزام ونقول لرب العالمين إليك أتيت. لا